شفه الأزهار نجاه وكل نفس بجنح الليل تذكره والعطر من شفه الأزهار نجاه وكل نفس بجنح الليل تذكره فيشرق الفجر فينا قبل مسراه بالعفو